بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المنهاج: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى في التحقيقات، وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبر، يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات. فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجابات، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحة. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو مهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، أخذ الشيخ يفصل كيف يبين لنا في هذه المقدمة، ولن نمر على المقدمة مرورا، ولكننا لابد أن نقف على بعض المعاني فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا كما فتح على الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فالشيخ من الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى، وله فضل عظيم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقد جمعه جمعا دقيقا، وقد بين وفصل تفصيلا لم يسبق إليه في مذهب من المذاهب الأربعة على الإطلاق. فكان المذهب يعني من الأمور التي يستطيع الإنسان خلال فترة معينة أن يتقن هذا المذهب وأن يعلم ما فيه. فلقد رتب هذه المسائل وبين القوي من الضعيف، وبين ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ف فاستطاع أن يرجح المسائل وأن يبين المفتى به من غيره. نعود إلى ما بدأ به الشيخ. طبعا كل عمل في باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ولا بد للإنسان أن يتبع كتاب الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلماء العربية يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لا بد لهذا الجار والمجرور من متعلق. فكل شيء عندما تريد أن تسافر بسم الله أرحل، وعندما تريد أن تحج بسم الله أحج، وعندما تريد أن تأكل بسم الله أأكل. والآن موطن علم وموطن تأليف أو موطن قراءة بالنسبة لنا، فنقرأ هذا الكتاب مبتدئين ببسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للشيخ فهو قد بدأ التأليف وبدأ افتتاح هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. وربما يقول البعض إن هنالك بعض الأحاديث تدل على البداءة بالحمد لله رب العالمين، ففي الحقيقة بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بالحمد لله رب العالمين، لكن هنالك بداءة تسمى بداءة حقيقية وبداءة إضافية. لا يمكن للإنسان أن يبدأ بالكلمتين معا إذا بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وثنى بالحمد لله رب العالمين. هذا شيء. وإذا أردنا أيضا أن نتكلم عن الاسم، الاسم من أي شيء؟ هل هو من الوسم من العلامة أم من السمو والرفعة؟ طبعا لا يليق بذات الله أن نتكلم في هذا الباب إلا من باب الرفعة، فإن أهل اللغة توسعوا في ذلك فجعلوا تارة الاسم من الوسم أي من العلامة، وتارة جعلوه من السمو. بعد ذلك قال بسم الله، ولفظ الله تبارك وتعالى كما يقول علماء التوحيد علم على الذات الواجب الوجود. طبعا نحن عندنا في الأحكام العقلية ثلاثة أمور، إما أن يكون الشيء واجبا، وإما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون مستحيلا. فمن أمثلة الواجب وجود الله تبارك وتعالى، ومن أمثلة المستحيل الشريك لله سبحانه وتعالى، ومن الممكن تعذيب مثلا المطيع أو إكرامه، هذا ممكن لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد يأمره. فلذلك نجد أن في هذا التقسيم نجد أن اسم الله تبارك وتعالى علم. نحن لا نعرف اسم الله سبحانه وتعالى، كيف استطعنا أن نعرف هذا الاسم؟ بإخبار من؟ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، لم يتسم به سواه. هل رأيت إنسانا سمى الله أو سمى الرحمن؟ لا هذا ولا هذا. لذلك جاء في الحديث قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا شيء. وهل لفظ الله تبارك وتعالى اسم جامد هكذا أم اسم مشتق؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا قلنا الله سمى به نفسه لا حاجة إلى مسألة الاشتقاء، أما إذا قلنا إن هذا الاسم مشتق عند ذلك نقول أصله إله، كما تقول إمام، إله، إله، إمام، نفس الوزن يعني إله. ومعنى إله جاء من آله أي حير العقول سبحانه وتعالى، وبعد ذلك جاءت الألف واللام الإله ثم سهلت الهمزة فصار الله. أما لفظ الرحمن الرحيم، قال العلماء في الرحمن الرحيم صفتان اشتقتا من رحمة، صفتان من صفات المبالغة اشتقتا من فعل رحمة، ورحمن أبلغ من رحيم، ورحمن صفة خاصة بالله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها أحد. أما رحيم فتستطيع أن تقول زيد رحيم، ومعنى أنه كثير الرحمة. أما بالنسبة للرحمن فبعضهم يقول إنه بدل من اسم الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول إنه صفة والبدلية أقوى، لأن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول في آية أخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. واختلفوا في الحقيقة في اسم الله الأعظم، هل هو الله أم هو الحي القيوم؟ اختار كثير من الناس لفظ الله سبحانه وتعالى، واختار الإمام النووي لفظ الحي القيوم الذي لم يرد في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. بعد ذلك بدأ الشيخ بالحمد فقال تأسيا بكتاب الله تبارك وتعالى قائلا الحمد لله. الحمد لله، هذا الحمد الذي يبدأ فيه العلماء ابتداء إضافيا بعد البسملة ومقتدين بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهم يحمدون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم سبحانه وتعالى. والحمد في الحقيقة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، فأنت عندما تعظم فإنما تعظم بلسانك، فسواء تعلق ذلك بالفضائل أو تعلق ذلك بالفواضل وهي النعم التي تتعدى على الخلق. الحمد لله البر الجواد. البر عندما تقول هذه كلمة، طبعا كلمة بر كلمة مثلثة، تقول بر وبر وبر، أما بالنسبة لهذه الكلمة فإذا فتحت فيها يعني كلمة بر هو اليابس عكس البحر، وإذا قلت بر فهو من بر الوالدين، وإذا قلت بر فهو القمح، ولكن المراد هنا البر بمعنى المحسن سبحانه وتعالى، أو الذي يبر بقوله، وهو الذي وعد المؤمنين بالجنة وأوعد الكافرين بالنار. بعد ذلك قال البر الجواد، ومعنى الجواد الجواد الواسع المعطاء سبحانه وتعالى، المتفضل بالنعم التي يستحقها هؤلاء، تكفل الله سبحانه وتعالى لكل هذه الأمم التي تسلك طريق الطاعة، تكفل سبحانه وتعالى بأن يهبهم من فضله وعطائه ومنه وكرمه. البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والإمداد. طبعا كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أحسن إلينا وأحسن إلى الذين من قبلنا وإلى الذين من بعدنا، هكذا أحسن سبحانه وتعالى لكل الناس، وهو القائل سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك هنا عبر الشيخ بذلك فقال الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد. هل تستطيع أن تعد نعم الله تبارك وتعالى؟ والله لو نظرت إلى نعم الله في جسدك فقط لم تستطع أن تعد ذلك من النعم المحيطة بكل أعضائك وأجهزتك وأفئدتك وفكرك ودماغك وشعورك وإحساساتك وتقلباتك وفكرك وأمنياتك، يعني هنالك أشياء لا تعد ولا تحصى. المان باللطف والإرشاد، سبحانه وتعالى تفضل علينا وبعد أن تفضل علينا لطف بنا وأرشد ونهانا أن يمن بعضنا بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله عز وجل خلق فيك ونسب إليك، فإن لم خلق فيك القوة على الطاعة، ثم بعد ذلك يقول أطاعني عبدي، كيف تطيع الله سبحانه وتعالى، بقوة منك أم بقوة من الله سبحانه وتعالى؟ إذن المن باللطف والإرشاد، فرأى فهنالك شيء عظيم من الرأفة ومن الرفق. والله سبحانه وتعالى عندما يفهم هذا المعنى منه معنى ذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى وخلق فينا القدرة على الطاعة وعلى العبادة. الهادي إلى سبيل الرشاد. نحن نعلم أن الهداية قسمين، دلالة ووصول. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على صراط مستقيم. وقال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحبب، أي إنك لا توصل، الإيصال بيد الله تبارك وتعالى. الهادي معنى ذلك الذي يوصل إلى سبيل الرشاد، إلى سبيل الحق والهدى والاستقامة. والرشاد في الحقيقة ضده الغي والفساد. الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. معنى موفق، الله سبحانه وتعالى يقدر، فقدر كل شيء وأحسن تقديره سبحانه وتعالى فوفقنا وقدر لنا. هل بعض الناس في هذا الوقت أحيانا ذهبنا منذ أيام إلى مكان ما وإذا بالطرقات يجتمع في هذا الوقت المبارك بعض الناس على مفسدة وعلى معاص كثيرة وعلى استماع الرجال بالنساء من أمور الزنا والخمور إلى غير ذلك. هؤلاء ضلوا وساروا في طريق الغي، بينما أمثالكم نسأل الله سبحانه وتعالى كما يحسن بداية يومنا أن يحسن نهايته وأن يختم لنا بخاتمة حسنة وأن يوفقنا للعمل الصالح بعد هذا العمل. والله إن من توفيق الله عز وجل أن نكون صباحا من الذين يصلون الفجر في جماعة وأن نكون في أمان الله حتى نمسي. نسأل الله أن نكون في أمان الله حتى يختم لنا بخاتمة الحسنة وأن يجعلنا من العاملين. ولذلك مسألة التفقه، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عظني يا رسول الله، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال كففني واعظا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، أي صار الرجل الفقه له سجية وطبع. وهنا يقول شيخ الموفق للتفقه، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى للفهم في هذه الشريعة ما وما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام والدلائل، معنى ذلك كنت من أهل السعادة، فسخرك الله سبحانه وتعالى لما أمرك به. واختاره من العباد، ما معنى اختاره؟ أنت أيها الطالب للعلم مصطفى، من جملة من اصطفى الله سبحانه وتعالى من الخلق، فالله يصطفي أيضا من خلقه ما يشاء، اصطفاك من أجل أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، تتعلم هذه الشريعة وتبثها في أي مكان حيث حللت وحيث ارتحلت. ومن يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه هذا العمل. ولذلك كان التوفيق قليل، وما ذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين قليل من التوفيق خير من كثير من العلم. معنى ذلك بعض الناس يتعلم مسألة ويعمل بها، وبعض الناس يتعلم مسائل ولا يعمل بها. ما الفائدة؟ لا نريد زيادة نسخ، وإنما نريد زيادة علم وما توفيقي إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى كما قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا أراد الإنسان الإصلاح وأراد التوفيق لنفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من جملة من اختاره الله سبحانه وتعالى. فمن التوفيق للعبد أن يكون الله سبحانه وتعالى شديد العناية به وأن يجعل له معلما. هذا المعلم يكون كما وصف بأنه ذو نصيحة. فإذا كان هذا المعلم صاحب نصيحة وكان قد وفق هذا التلميذ إلى ذكاء في القريحة واستواء في الطبيعة عند ذلك كان من الموفقين وأخذ يتعلم. أصلا ما هو الفقه؟ يعني في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فنحن نعلم ثم بعد ذلك ندلل. قال الشيخ بعد ذلك يعني الفائدة المرجوة في ذلك كل شيء واحد: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب النواهي. هذا ما نصل إليه بعد علمنا للفقه. أحمده أبلغ حمد وأكمله. فالشيخ بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى كرر مسألة حمد الله سبحانه وتعالى. حمد في الجملة الاسمية في أول الكتاب الحمد لله البر الجواء، وبعد ذلك حمد في الجملة الفعلية ليدل ذلك على مسألة التجدد في الحمد. في كل لحظة من اللحظات يحمد الله في كل مسألة من المسائل على ما أنعم وتفضل. غاية ونهاية الحمد وأكمل الحمد وأنما أزكى الزكاة النمو أنما أنواع الحمد. قال وأشمله أي أعمه. بعد ذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. كل عالم كان إذا بدأ بكتاب يبدأ ويظهر عقيدته، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويبين للناس بعد مقام الحمد أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم في نفسي وأبين لغيري، أعلم في نفسي وأبين لغيري أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. وهذا أبلغ من قولنا الله إله، لأن نفي النفي إثبات لا إله إلا الله، بينما لو قلت الله إله من الممكن أن تعطف عليه وكذا إله. أما هنا نفيت كل أنواع الألوهية عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي وصفناه في بداية الكلام بأنه يتصف بصفة نفسية وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فلقد ورد بعض الأحاديث كل خطبة ليس فيها تشهد قالوا كاليد الجذماء المقطوعة التي قطعت فيها البركة. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مفتاح باب الجنة ما في ما هو لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد، الواحد الذي لا تعدد له، الذي لا ينقسم، الذي لا يتركب من أجزاء، الذي ليس له نظير سبحانه وتعالى. قال الواحد الغفار وغافر الذنب وقابل التوب، غفار فعال، وجاء بصيغة المبالغة طالبا من الله سبحانه وتعالى لكثرة معاصينا أن يسترنا من الذنوب والخطايا، فيغفر أن يستر ويسامح سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، ناسب أن يقول العابد مذنب، وناسب مع هذا أن يأتي بكلمة الغفار من أجل أن يستر لنا عيوبنا وأن يبشرنا وأن يرجينا، ولذلك نكون نحن من جملة المغفور لهم إن شاء الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله. بعد ذلك قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا تعلمون في سورة الانشراح أن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك، أي ما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فأذان لو وحدت فيه الله سبحانه وتعالى ولم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح، إقامة الصلاة لا تصح، الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يصح إلا إذا قارنت شهادة التوحيد إلى شهادة أن محمدا عبده ورسوله. وبدأ بالعبودية، فالعبودية في الحقيقة هي أعلى درجات الحب، أعلى درجات الحب. أنت عندما تريد أن تتفاخر تقول مثلا في مهنة من المهن أنا صانع فلان، أنا تعلمت عند فلان، لكن هنا أحسن شيء أن تعترف بكونك عبدا لمن؟ لخالقك ومولاك. حتى أكثر من ذلك، يعني ربما العرب وصلوا إلى درجة في العلاقة ما بين الذكر والأنثى أن الرجل إذا قال لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يعني عندما أحب امرأة سمى نفسه عبدها. هذا إذا كانت العلاقة ما بين رجل وامرأة، فكيف إذا كانت العلاقة الخالصة لله تبارك وتعالى؟ ولذلك امتن الله على نبيه محمدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لذلك هذا الأمر عالي جدا، عبده ورسوله، المصطفى المختار. الرسول كل من أمر بشرع ونزل عليه وحي وشرع وأمر بتبليغه، أما الرسول فهو الذي لم يؤمر، نزل عليه الوحي لكن لم يؤمر بتبليغه. قال المصطفى المختار، المصطفى أي هو الذي أخذ من الصفوة، اصطفى الله سبحانه وتعالى، إن الله اصطفى كما قال عليه الصلاة والسلام كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار سبحانه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اختاره الله سبحانه وتعالى، ما معنى مختار؟ من أجل أن يدعو إلى دين الإسلام صلى الله عليه وسلم. إذن رفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي. نعم. صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرف لديه. طبعا هنالك شيء هام، الزيادة ضد النقص دائما، والشرف العلو، والكامل يقبل الكمال. يعني ولذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنت تستفيد منها، والله سبحانه وتعالى يرفع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مقامات لا يدري كنهها وحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال أما بعد. طبعا هذه الكلمة اختلف في أول الناس كلاما فيها، فقالوا إن الذي قالها مثلا داود عليه السلام، وبعضهم قال لأنه أوتي فصل الخطاب، وبعضهم قال قس بن ساعدة، وبعضهم قال كعب بن لؤي أو يعرب بن قحطان وسحبان وائل. يعني لذلك كان سحبان يقول لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، يعني بعد المقدمة يبدأ الشيخ بالكتاب. ماذا قال؟ فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعة. طاعات كثيرة، أذكار، صلوات، صدقات، أي شيء أنت تعرف أبواب الطاعات التي لا تنتهي، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة عظيمة في مسألة العلم، وجعل الاستغاثة سواء كان ذلك العلم بعلم الآلات أو بالعلوم الثانية، فعلم الآلات كالنحو والصرف وما شكل ذلك إنما يكون خادما لهذه العلوم. وهذا الرجل الذي يعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعلم الشريف نزل تحت قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نزل تحت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتاب الله: وقل رب زدني علما، نزل تحت قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن هذا الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نظر إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام قائلا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. بعد ذلك قال: وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، أفضل الأوقات في حياتك، في يومك، في ساعاتك، هي الأوقات التي تجلس فيها مع كتاب، تقلب من أجل أن تجد فتوى تحل لإنسان معين معضلة من المعضلات التي كان فيها، وتريد بعد ذلك أن تبين له وجه الصواب، وتريد أن تنفعه بما علمك الله تبارك وتعالى. لا تريد أن تماري بذلك السفهاء، ولا أن تكافر العلماء، ولا أن تصرف وجوه الناس. هؤلاء من أراد ذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم: فليتبوأ مقعده من النار. إذن أفضل نفائس الأوقات الأوقات الجميلة جدا والتي لا تضيع والتي تبقى عند الله سبحانه وتعالى، هي الأوقات التي يكثر فيها مطالعة طالب العلم للعلم، سواء كان متعلما أو معلما أو مراجعا أو مرشدا أو مفتيا أو مستفتيا إلى غير ذلك. وقد أكثر أصحابنا، يعني أصحاب مذهب الإمام الشافعي وأتباعه، ولا يريد بذلك صحابة رسول الله طبعا، إنما الآن يتحول إلى مسألة الذين صنفوا وكتبوا في هذا العلم. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف في من المبسوطات، مبسوطات كتب طويلة، المختصرات، إنما اختصر الكلام ليحفظ، وإنما بسط ليفهم. ولذلك العلماء قسموا العلم إلى قسمين: إما مبسوط وإما مختصر. المبسوط للفهم والتفصيل، والمختصر للحفظ من أجل أن يستحضره الإنسان. ولذلك العلم في الحقيقة هو الفضل فيه عندما يأتيك وقت الحاجة. ولذلك إذا كان الإنسان يعلم مسألة ويستطيع أن يفصلها ووقت الحاجة ما جاء، هذا ليس موفق، صحيح؟ ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، فإذا صرنا في حاجة، في فتوى، في عمل لأنفسنا لغيرنا، أن ننطق بالحق وأن ننطق بالصواب. قال: وأتقن مختصر المحرر، يعني لمن هذا المحرر؟ بالإمام الرافعي، أبي القاسم الرافعي. هنالك شيخان قام عليهم يعني تنقيح مذهب الإمام الشافعي في وقت واحد، هما الإمام الرافعي والإمام النووي، فإذا اتفقا على مسألة هذه مسألة لا خلاف فيها، وإذا اختلفا كان مقدم كلام الإمام النووي على كلام الرافعي. قال رحمه الله تعالى: ذي التحقيقات، يعني فيه غزارة في العلم، فيه فهم ثاقب. فلقد كان يعني الإمام الرافعي كان من بيت علم، سواء كان من قبل أبوه كان عالما، وجده كان عالما، وجدته كانت عالما، جدته كانت تفتي النساء، يعني المسألة لا يخرج هكذا العالم إلا من عناية إلهية كان فيه. هذا الإمام الذي بلغ فقط 66 سنة استطاع أن يكتب في هذا. لقد ورد في وصفه أنه إذا خرج من المسجد إلى الكروم ليتعلم، يعني يريد أن يذهب، كانت أضاءت له الكروم، تحولت إلى إضاءات في طريقه، حتى بعض العلماء كانت تضيء له أصبعه عندما ينطفئ السراج ليكتب. هذه كرامة من عند الله تبارك وتعالى. فقال: وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. كثير الفوائد، طبعا فيه فوائد كثيرة لا يدرك قعرها ولا تعرف أسرارها، وهو يعتمد عليه في المذهب، ليس أي قول قيل، إنما القول الذي يفتى به. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه الكبار. عندما أراد الإمام النووي أن ينظر إليه، فوجد في هذا الكتاب البسيط هذا، وجد فيه أنه كتاب كبير. وعندما كان كتابا كبيرا، عادة الناس أهل العلم كانوا يحفظون على ظهر غيب، لا كما نفعل نحن، نقرأ عبارة وبعد ذلك نشرحها. كان إذا جلس الواحد منهم يملي إملاء علم، جبل علم يجلس، ولذلك كانوا يحفظون طلبتهم المتون. وعندما وجد أن هذا المتن كبير، ولذلك ولو نظرنا إلى أكثر أهل العصر في زمانه كان يعجز عن حفظه عن ظهر قلب، فرأى من الأمور المهمة في حياته، قال: لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، إلا بعض أهل العنايات الذين اعتنى الله سبحانه وتعالى وسهل عليهم، فلا يكبر عليهم أي كتاب فيحفظونه بتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال: فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات. أي عندما أختصر دائما الاختصار لا يكون اعتصار ولا يكون قلة فهم، لا، إن الاختصار بالنسبة للإمام النووي اختصار كلمة بكلمة، جملتين بجملة، لكن لا يضيع شيء من المعلومات، بل زيادة على ذلك، اختصره إلى نصف حجمه وزاد فيه نفائس من العلوم ومن المسائل، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل. في بعض الناس يقول لك مسألة دون أن يجعل لها قيدا. إذن هذه المسألة مثلا، لو قلنا على سبيل المثال قصر في السفر، لكن السفر فيه طويل وفيه قصير، فيه ما يصح فيه القصر وفيه ما لا يصح فيه القصر. نعم، هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار، يعني ربما يوجد في المذهب قولان لذلك، ولذلك جئت بالمذهب المختار. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبة، يعني أحيانا نأتي إلى كلمة، مثلا هنالك كلمات كثيرة، والله هذه أصابع تسمى شناتر، لو سألنا 1000 طالب أحيانا لا يعرف، الألية التي تجلس عليها تسمى مثلا روانف، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: ألصق روانفك بالجبوب، يعني عندما تكون طالب للعلم اجلس جلسة راكزة على أليتك في الأرض، وخذ المزبر بشناترك، يعني خذ القلم المزبر، وسمي الزبور لأنه مكتوب، والزبر بالنسبة للقص فيقطع رأس القلم من أجل أن يكتب، وخذ المزبر بشناترك. ترى هذه كلمات غريبة، ماذا فعل الإمام النووي في كتاب المحرر؟ إذا وجد كلمة غريبة لا يفهمها الكثير من الناس أبدلها بكلمة لينة وبسيطة ومفهمة، لذلك أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات. ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص. طبعا عندما يقول في هذا الأمر ويبين لنا هذا، طبعا في كل عبارات في قولين في المذهب، القول له وجهان وله طريقان، وكذلك نص الإمام في الأم، ومراتب الخلاف في هذه في جميع الحال. قال: فحيث أقول يعلمنا بعض الألفاظ رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا كان الإمام الشافعي يتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع بين مختلف أقوال الحديث، وبعد ذلك ربما تكررت له الأقوال بسبب ما جاءه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الإمام النووي فمن القولين أو الأقوال، عند ذلك أي من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قوي الخلاف قلت الأظهر أو المشهور، قلت الأظهر وإلا فالمشهور، الأظهر يعني من الأقوال، أو وإلا فالمشهور أي من الأقوال، وهي التابعة للإمام الشافعي رضي الله عنه. وحيث أقول الأصح أو الصحيح، معنى ذلك يقابل الأصح من الأقوال الصحيح، ويقابل الصحيح الفاسد. وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح أو إلا فالصحيح. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، إذا قال المذهب معنى ذلك هذا الخلاف إنما يكون عند الأصحاب. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول النص، الإمام لا يوجد إمام كتب كتبه بيده إلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فكتب الأم وكتب الرسالة، كل الكتب كتبها بيده. ولذلك إذا قالوا في النص أي ما نص عليه الإمام الشافعي في كتبه، وخاصة في كتاب الأم. ولذلك يسمى نص من المنصة، كما تسمى منصة العروس. ولتنصيص الإمام على ذلك القول، فإنهم يقولون نص الإمام الشافعي رحمه الله، أي هذا الكلام الذي ليس فيه خلاف، وهو منقول مباشرة، أي ليس مستخرج من قواعد مذهبه. ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج، ربما وجدنا قولا ضعيفا، والضعيف طبعا يكون خلاف الراجح في المذهب، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. معنى قول مخرج أي استطعنا أن نخرجه على قواعد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما ذكرنا الإمام الشافعي معنى ذلك كان للإمام رحمه الله تبارك وتعالى مذهبان. أما المذهب الأول فإنه بدأ بتصنيفه عندما كان في العراق، وعندما انتقل إلى مصر ووصل إليه من الأحاديث الكثيرة التي لم تكن تصل إليه في العراق، فإنه أنشأ مذهبا جديدا. وهذا المذهب الجديد أي استنباطات جديدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإمام النووي في الجديد معنى ذلك القديم خلافه، وإذا كان في القديم معنى ذلك فالجديد خلافه، وإذا أطلق معنى ذلك هذا قول موجود في القديم وفي الجديد. ولا بد من معرفة قليلة عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. أما في الاسم فهو محمد أبو عبد الله ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. في شافع هذا طبعا ينتسب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بن السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، وهنا يجتمع نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن شافع بن السائب وهو الذي ينتسب إليه الإمام الشافعي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم السائب في يوم بدر. كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى يقرر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك المسلك فيصل بالنسب إلى عدنان، وبعد ذلك يقول كما قال عليه الصلاة والسلام كذب النساب بعد ذلك، أي لا أحد يعرف بعد ذلك ذلك الطريق. أما ولادته فإنك تجد تارة يقال بغزة وتارة يقال بعسقلان، ولا خلاف ما بين المسألتين، فإن عسقلان من قضاء غزة، يعني كما يقال مثلا ولد في دمشق أو ولد في الميدان، الميدان من دمشق مثلا. فدائما إذا أردت أن تحقق في ذلك فهذا أمر بسيط، يعني لا ليس هنالك خلاف بين قولنا غزة وبين قولنا عسقلان. وبعضهم يقول إنه ولد بمنى، أي تكون أصله مثلا أن عائلة موجودة في مكان معين وولد، كما لو كان بعض الناس ينتقل في أسفاره وولد له فهو من مواليد تلك البلاد، لكن حدثت الولادة في مكان آخر. كانت ولادته سنة 50 و100، وحمل إلى مكة المكرمة وله من العمر فقط سنة، نشأ بها وأخذ يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا هو قد أتم الحفظ وهو ابن 7 سنين. وكان الناس ربما يستغربون ذلك الأمر عندما يروى إليهم، واليوم والحمد لله أثبتت الدنيا أن هنالك عدد كبير من الأطفال من يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ويوجد هذا في العالم كله. وسمع الموطأ من الإمام مالك رحمه الله، وكان إمام دار الهجرة، وحفظ منه الموطأ وهو ابن 10 سنين. وهنالك كان عالم في مكة يسمى مسلم بن خالد، وكان مفتي في مكة تفقه عليه الإمام الشافعي. نشأ رحمة الله عليه يتيما في حجر أمه، وأذن له بالفتوى وهو ابن 15 سنة. كان في ضيق شديد وفي فقر شديد لا يعرف مثله، لذلك لم يكن له أدوات العلم ليكتب عليها، فكان يذهب إلى العظام فيكتب على العظام ويجعلها في خبايا. الخبايا عبارة عن قدر من فخار، كلما وجد يأخذ الألواح التي تكون للجمال مثلا والنوم، وبعد ذلك يأخذ فيكتب عليه. إن الفقر لا يمنع من العلم، وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. إن هذا الأمر يحث كثيرا من الفقهاء، لا يقول والله أنا ليس عندي كتب، ليس عندي مال، ليس عندي شيء أستطيع أن أتعلم، لا يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يدرس. فها هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى استفاد حتى من العظام فكتب العلم. رحل إلى الإمام مالك في المدينة، لازمه مدة طويلة، ثم أقام في بغداد سنة 95 و100. أقام سنتين، اجتمع عليه العلماء، اجتمع عليه طلاب العلم، رجع كثير من الناس عن مذاهبهم وعن أقوالهم عندما فقهوا الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. إذا صنف في العراق مذهبه القديم، ثم بعد ذلك عاد إلى مصر فتعلم أيضا، فأخذ الكثير من الأحاديث واجتهد فيها وغير بعض المسائل، ثم خرج إلى مصر كما قلنا ناشرا للعلم وناشرا للفضيلة، واجتمع عليه أناس كثيرون في جامعها العتيق، ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى ودفن في القاهرة، وقبره معروف يزار. وكذلك دفن بعد ذلك شيخ الإسلام الشيخ زكريا خلفه في ذلك المكان. بعد ذلك لابد أن نعرف شيئا، إذن هنالك مذهب قديم وهنالك مذهب جديد، وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه، وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف. الشيخ يعلمنا مبادئ الألفاظ عندما نقرأ الكتاب، فعندما يأتي قيل فهذه من صيغ التضعيف، وصيغ التضعيف تشير مباشرة دون أن يقول لك هذا قول ضعيف، يقول قيل كذا، والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه. القول طبعا أدنى من ذلك، ولذلك يأتي بالقول الراجح المعتمد المفتاع فيه في المذهب. ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها. طبعا قلنا هو إنما جاء بكتاب المحرر للإمام الرافعي، وبعد ذلك كتب عليه ونقح ذلك الكتاب وزاد فيه، فحيث وجد أن هنالك زيادة معتمدة إذن ولها دليل قوي إنما أضافها إليه من أجل ألا يخلو الكتاب من مسألة يحتاج إليها طالب علم. ومنها مسائل نفيسة ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وأقول في أولها قلت عندما ترى وأنت تقرأ هذا الكتاب بعد أن يذكر النص يقول قلت ويذكر قوله، أي يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يبدأها بكلمة قلت ويختمها بقوله والله أعلم. وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر وما وجدته، يعني أيها القارئ من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها. هذه اللفظة نوع من أنواع القيود ينبغي عليك أن تعرفها وأن تدركها، فربما تختلف المسألة بدون هذا القيد. ولا يأتي بهذه اللفظة بكلمة قلت، وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده. في كتاب المحرر قد تجد ذكرا منقولا من حديث النبوي، وأنتم تعلمون أن الإمام النووي رجل محدث، وعندما كان رجلا محدثا وقد شرح الإمام صحيح الإمام مسلم وبدأ بشرح أيضا البخاري ولم يتمه، ولذلك نجد أنه كان حافظا للحديث وكان محققا، فلذلك إذا أراد أن يأتي بالذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحققه من أين؟ من كتب الحديث. فإذا وجد الحديث في المحرر يعني من الأذكار لم يوافق النص الصحيح للحديث القوي عند ذلك ماذا أو المتفق عليه، يغير ذلك من حديث ضعيف مثلا أو حسن إلى حديث صحيح. قال فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة، وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة، وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر. طبعا كل من يرتب كتاب لا بد له أن يقدم شيئا وأن يؤخر شيئا على حسب ما يجد من المصلحة في ذلك في ترتيب المسائل وفي تفهيمها لطلاب العلم. فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا، ولا من الخلاف ولو كان واليا. يعني إذا كان في المسألة قولان عند ذلك فأنا أذكر القولين معا حتى ولو كان واليا، لكني أشير إليه وأشير إلى نفائس الأقوال وأشير إلى الحكم على هذه الأقوال. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها. فإن الشيخ عالم لغوي ومحدث وفقيه ومدقق للمذهب، لذلك تجد أنه دقيق في كل كلماته وفي كل حروفه وفي كل شروطه، ولذلك دائما يلحق الشيء الذي يفيد طالب العلم. فالإمام النووي رجل ناصح رحمة الله عليه، ولكثرة نصحه فإن كل أهل المذاهب يعتمدون أقواله ويبجرونه ويعظمونه، فهو مدقق للمذهب ومدقق للحديث، وكان يعني في غاية ما وصل إليه الناس في الصلاح والتقوى، وأكثر من ذلك من الضروريات التي لا بد منها. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، أسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. طبعا الشيخ يعني زكى الشيخ النووي اسمه يحيى، أما محي الدين فهذا من الألقاب التي لقب بها، لأن اللقب هو ما يشعر بمدح أو ذم، فلذلك سمي بمحي الدين. أبو زكريا اسمه يحيى بن شرف، اسمه يحيى والده شرف، أما هو الأصل من مدينة نوى من قضاء حوران، سمي دمشقيا لكثرة إقامته بها. كان أمينا وكان ورعا وكان مخلصا وكان زاهدا وكان صاحب سيادة وكانت له كرامات ظاهرة وله من المكانة والسطوة القاهرة، إنما كان ذلك بسبب العلم. أحيا الله تبارك وتعالى ذكره في حياته وأحيا ذكره بعد مماته. اعترف كل أهل العلم بفضله وبركاته، لا يكاد أحد من طلاب العلم إلا ويذكر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بالعلم والإجلال والأخلاق، ويتعلم منه ودائما يذكره في السر وفي الإعلام. هذا كالإمام الشافعي، طبعا هو محقق لمذهب الإمام الشافعي، لم يصل إلى مرتبة الإمام الشافعي، حفظ التنبيه وكل كتاب التنبيه حفظه في 4 أشهر، وحفظ أيضا المهذب يعني بعضا منه، ثم كان كثير الحفظ رحمه الله. كان لا يعرف أنه وضع جنبه على الأرض، كان يديم الصيام، كان يشرب شربة واحدة في كل يوم، كان يأكل أكلة واحدة، كان لا يأكل من فواكه دمشق لأن الأمر قد اختلط عليه ما بين الوقف وبين غيره. له من الدروس في كل يوم 12 درسا في كافة أنواع العلوم، طبعة لا ترى هذا الإمام في يوم من الأيام يريد أن ينخرط في هذه الدنيا. وكان قد وصل إلى مرحلة أنه يوصف في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان يحب أن يعيش على الكفاف عما يأتيه من رزق من أبويه، كان لا يأخذ شيئا، وكان لا يركن إلى الدنيا، لم يتزوج لذلك لم ينجب، ولم يكن له بعد ذلك خليفة يعني من أولاد لأنه لم يتزوج أصلا. كان دائما أما بالنسبة لانتقاله إلى بيت الله الحرام فقد حج حجتين مبرورتين لا رياء فيهما ولا سمعة. نعم طهر الله قلبه من الفواحش، طهر الله لسانه فلم يتكلم إلا بخير، كان لباسه متواضعا من القطن، وأيضا يضع عمامة يقال هذه عمامة سختيانية في ذلك الوقت، لم يكن في لحيته إلا بعض شعيرات. أما لو نظرت إلى سنه، وكم في سن صغير استطاع بارك الله له في وقته، إذا كان قد ولد في عام 31 و600، يعني 631. أما بالنسبة إلى وفاته فكان سن 76. إذا قلنا 676، 76 ناقص 31 يعني 45 سنة فقط عاش الإمام النووي، ثم عاد إلى بلده وسافر إلى القدس، وبعد ذلك عاد فمرض وتوفي عند والديه ودفن، وقبره معروف يزار، خرجت عليه شجرة مباركة، وإلى الآن وفي قرية نوى يعني ما زال، وقبره معروف رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قدم هذا الشيخ الكثير من العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى كما نفعه الله باتباعه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمذهب الإمام الشافعي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من الفقهاء، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن ينور الله طريق العلم لنا، وأن يبصرنا بكل الأمور. واليوم يا إخوتي كثر الذين يفتون بغير علم ويحسبون أن ذلك الأمر سهل عليهم، ربما أخذوا بالأشكال، وربما أخذوا من وراء ذلك المال. فاتقوا الله في هذا العلم، هذا العلم أمانة في أعناقكم، هذا العلم ينبغي عليكم دائما أن تذكروا الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أنكم محاسبون على كل كلمة تقولونها في ألسنتكم وتفتون بها. فإذا لم تتأكد يا أخي فقل انتظر، وأنا أراجع هذه المسألة وأسأل عنها، لا عيب في ذلك. إن من المتأخرين من يعني أدركناه في حياتنا في صلاحه وتقواه، كان مفتي الأحناف في هذه البلدة، الشيخ الدكتور مفتي الجمهورية، كان أبو نصر أفندي عابدي، كان إذا سئل عن المسألة ولو كان في الوضوء كان يعلم الناس فيخرج الكتاب وبعد ذلك يقرأها ويقول هذا هو النص. لماذا؟ ليعلم السائل دائما الرجوع إلى المهمات من الأمور. عندما كان مفتيا وكان ولده أمين فتوى، كان يقول له أخرج هذه الفتوى، ولو كان يحفظها مرارا قل أخرجها مرة ثانية من الكتاب. حدث أنه في يوم واحد جاءته فتوى مكررة، يعني نفس السؤال، فأراد ولده أن ينقل فتوى من الكتاب من الفتوى السابقة، قال وما يدريك لعلك أخطأت في النقل، فهل تكرر الخطأ في المرة الثانية؟ كان دقيقا، أمره أن يعود إلى الكتاب من جديد وأن يحقق المسألة. طالب العلم له علاقة بينه وبين الكتاب، لا تستحي يا أخي من الرجوع إلى الكتاب ومن الرجوع إلى النص. السائل عند ذلك يعتقد بك تماما أنك ما أعطيته شيئا من عندك تشك فيه، أنت قويت علما، العلم يزكو بالإنفاق. علم الناس كيف يمكن أن يستخرجوا هذه الأحكام. أنا لا أقول دائما تحمل مكتبة معك، هنالك من الأسئلة ما تستطيع أن تجيب، ولكن إياك وإياك وإياك من التسرع، فإن في السرعة دائما الخطأ والوقوع في الزلل، وربما يذهب، وخاصة في هذه الأوقات يعني يأتي إلينا الكثير من الأسئلة عبر مثلا الهواتف، سواء كانت الثابتة أو المحمولة، يعني تأتينا كثيرا في الطريق. لا، لا تستعجل، إذا كنت لا تتحقق من هذه المسألة أجل السائل إلى وقت آخر. أما والله حتى لا يقول عني كذا فليقل ما شاء، التقوى مقدمة على ذلك الأمر، هذا دين الله حفظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يحفظون هذا العلم ويحفظون هذا الدين. هذه مقدمة يعني أحببت أن أقدمها نصيحة بين يدي هذا الكتاب لكل طالب علم ولكل من يسأل في هذه الحياة الدنيا. أما أن نقطع ونغرف وأن نقول رأيي كذا، من أنا حتى أقول رأيي؟ من أنا؟ ما أحد قال في هذه المسألة. حديثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في القرآن الكريم، ننظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر في استنباطات العلماء، وبعد ذلك ننقل النقل الصحيح. والله أخي إذا ما ضبطت على مذهب الإمام الشافعي بتصح على مذهب، لا، هذا خطأ كبير جدا. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. هذه قاعدة يسير عليها أهل العلم. لو سألوك من أين جئت بهذا القول، لا تقول أنا يمكن هيك أنا سمعت، لا، ينبغي عليك أن تحقق من كتاب. لذلك على كل طالب علم أن يعتمد كتابا يبقى يراجع فيه بشكل دائم، من أجل أن يعرف المسائل أين مواطنها، أين المواطن التي تكون فيها، وبعد ذلك يشرحها للناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أحسن البداية في هذا اليوم أن يحسن النهاية، وأن يفهمنا، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من الأتقياء، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم ليرضوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وليستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين.